دليل المغفرة بالركعتين اللتين ما فيهما تحديث للنفس أبدا إلا بالصلاة فهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من توضأ من توضأ أو لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات قوله وفرغ قلبه لله، هذه الجملة في الحديث عظيمة جدا، وفرغ قلبه لله.